لأرض حرة، لتكن قلوبكم مع أبناء بورسعيد، ولتكن أرواحكم مع المجافحين عن بورسعيد، لتكن دعواتكم إلى الله أن ينصرهم الله وأن يمدهم بروح منه. أما أنتم يا أحرار بورسعيد فاثبتوا وصابروا وكافحوا، فإن الدنيا ترقب كفاحكم، وإن التاريخ ينحني اليوم لكم ولجهادكم وإيمانكم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أيها المواطنون، إن بعض الطائرات المعتدية تحاول أن تطلق رشاشاتها على أبناء بورسعيد عند الكفانة وفي كل شارع من شوارع بورسعيد، حتى تخفف من نار الحق التي تأكل الآن كل قلب والتي تحرق المعتدين. أيها الأبطال، يا أبناء بورسعيد، لقد تم القضاء في ساعتين على كل المعتدين. لقد فيدت كل قوات المعتدية في الكفانة وبور فؤاد ومطار الجميل. لقد أسقطت بورسعيد من طائراتهم 9 طائرات. خذوا حذركم أيها المواطنون، إذا كان الأعداء قد ولوا الأدبار هلعا فقد يعودون، وإنا لهم لبالنصار أيدينا على السلاح. أيها المواطنون، لعل هذا الصوت يأتيكم، صوت النصر. مندوب لجنة المقاومة الشعبية يعلن النصر ويزف البشرى والتحية للأبطال، للشيوخ والشباب، للجيش والشعب والبوليس، للأطفال والنساء، أولئك الذين أبلوا بلاء حسنا في سبيل مصر وحرية مصر. أما الذين استشهدوا فإن أرواحهم لترفرف في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها السادة، نحن في منتصف النهار وبورسعيد الظافرة بدأت سماؤها قليلا، إلا من هذه الحرائق التي ترتفع ألسنتها في عنان السماء، ويتعاون رجال المقاومة الشعبية مع رجال الجيش والشعب والبوليس لرفع الأنقاض وإطفاء النيران ونقل الجرحى والقتلى. أيها المواطنون، هذه كانت رسالتنا الأولى نقلناها لكم من بورسعيد المقاتلة، من بورسعيد المنتصرة. سلام عليكم من البقعة الطاهرة، سلام عليكم من الأرض المجيدة، من المدينة المجاهدة بورسعيد. مستمعينا الأعزاء، ظلت بورسعيد رمزا للبطولة والبسالة والفداء، وتم تسمية شوارع كثيرة باسمها في مختلف عواصم العالم، ومنها شارع بورسعيد الذي نستمع الآن لقصته من خلال هذا البرنامج الخاص الذي كتبه إبراهيم حسين العقاد وأخرجه باهر النحال، وأذيع أول مرة في مارس 1973 ومدته ربع ساعة. القاهرة تقدم الشارع زي الإنسان، كل شارع له شهادة ميلاد، هي اليافطة الزرقاء اللي بنقراها، لكن ورا الاسم اللي على اليافطة الزرقاء قصة، قصة لكل شارع. قصة شارع. قصة شارع، برنامج من إخراج باهر النحال. شارع بورسعيد. Thank you.

انت عتلعبوا الدجيلة ولا ايه؟ ايه اصله عم نروحوا فلوطة ادق لك يا محسن. بترهني اتقل لك اربع عدان بيدي؟ يا انا اتقل لك خمسة ستة سبعة ثمانية. ثمانية محسب؟ ثمانية يا شنودة. طب خش يا امسك مليحة محمدين، اربطوهم احسن كده. ثمانية امسك كويس عاد. دايم الله إله. لسه عود معلق على القشرة هو. انت اللي سايبه من ايدك يا شنودة. اصلك عم روحك فلوطة. ادفع يا اخوي. انت اللي هتدفع. يا مانيش دافع. لا هتدفع يا شنودة. يا وين ما دفعتش. القطر القطر يا رجالي. القطر يا رجالي. يا نايم الله الله هو الدايم ارفع يا الله شيل عن القايم لا اله الا الله يا نايم الله الله هو الدايم ارفع يا الله شيل عن القايم لا اله الا الله على الوضور يا محسبة الشركة عما تشيله عود وترجعوا سكر منعاد وترجعوا سكر منعاد ارفع الجميل يا الجميل يا خالد الجميل. جميل يا خالد الجميل، قلب قلب العليل، ما خبرش فين منين. جميل يا خالد الجميل، من شوق يا بوي ما دقت النوم، وعوزل يا بوي بيزيد اللوم. من شوق يا بوي ما دقت النوم، وعوزل يا بوي بيزيد اللوم. يا خد اللوم باخد حبيبك بيوم، باخد يا خد اللوم باخد وحبيبك بيوم. تقبلني يا ابويا حليم وزين، سجان مصغر نور العين. تقبلني يا ابويا حليم وزين، سجان مصغر نور العين، نور العين باخد وحبيبك بيوم. من أعياد الحصاد استمعتم إلى عيد القصب. عيد القصب برنامج غنائي من تأليف طاهر أبو فاشا، تلحين محمد الشطبي، إخراج فوزية المولد. اشترك في الغناء أحمد عبد الله، شفيق جلال، أجفال الأمير. واشترك في التمثيل إسكندر منسة، محمد علوان، صلاح منصور. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.